حديث 1151 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة، يعني درجهيا كبانك البحشت هون كبان قالك بچيك درجهيا بالبحشت مرو بيهبت هما هند جه مرو بالبحشت هبت زيدترنا نغرفك نمترك خير بمرو بيشترك مما تطلع عليه الشمس وتغرب شوي تشتي روش السرت هلت وأفض هف تشتي الدنيا يدخرت. وقال وجود لغدوة أو روحة وكجارة ديما تفسير كري في سبيل الله تريك خديدا خير شترب إنساني مما تطلع الشمس عليه بل مما تطلع عليه الشمس وتغرب شوي تشتي روش السرت هلت أن أفض يعني الدنيا يخرك بمرو بيتشتر مرو فتراك كين ببورينتن إش وقت خو الجهادة تريك خو دي تعالى دا بمرو بيتشتر شوي تشتي روجل سرت هلتن وآفد